وحضور مثل قام بالسبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

ضمير السماح. فوقاهم الله شر ذلك

وَيَا